وجب الشكر علينا ما لا لله لا. ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينة، جئت لا جئت يا خير ذا. او كما قالوا رضي الله عنهم في استقبالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محيطين به متقلبين سيوفهم، وخرج النساء والصبيان وكل واحد ياخذ بزمام ناقته يريد ان ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول دعوها فانها ماموره حتى اذا اتت محل مسجده اليوم، وهو المسجد النبوي الشريف. عندما وصلت تلك المكان المبارك بركت فيه، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكن دار ابي ايوب الانصاري حتى بني المسجد وبنيت مساكنه. ثم لما استقر واذن الله له بقتال الاعداء، وكان في المدينه ثلاث فرق من اليهود، فقاتلهم رسول الله واجلاهم عن المدينه وطهر المدينه منهم صلى الله عليه وسلم. وقاتل الاعداء اعداء دين من قريش وغيرهم الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فاظهره الله عليهم وايده بنصره وبالمؤمنين. ولما اكمل الله به الدين واتم به النعمه على المؤمنين، اراد الله ان يختاره الى جواره بالرفيق الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فابتدا به المرض في اخر شهر صفر وهو الربيع الاول، وخرج الى الناس عاصفا واسعا وصعد المنبر فتشهد وحمد الله، وكان اول ما تكلم به بعد ذلك ان استغفر للشهداء الذين قتلوا في غزوه احد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ان عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فلما قال صلى الله عليه وسلم تلك المقاله فهمها ابو بكر رضي الله عنه فبكى وقال: بابي وامي نفتيك بابائنا وامهاتنا وانفسنا واموالنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: على رجلك يا ابا بكر. ثم قال: ان امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن خلفة الاسلام ومودته. ثم امر ابا بكر ان يصلي بالناس، ولما كان يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول اختاره الله لجواره، فلما نزل به الموت جعل يدخل يده فيما عنده ويمسح بها وجهه ويقول: سبحان الله سبحان الله، ان للموت سكرات. ثم تبصره نحو السماء، وكان يمضي في تلك الحاله الحرجه في اخر انفاس يلقطها من الدنيا، وهو يقول: الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم، الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. ثم تحصل الصلاه نحو السماء وقال: اللهم بالرفيق الاعلى فتوفي صلى الله عليه وسلم. وخرجت روحه الشريفه وانضرب الناس عند ذلك حتى جاء ابو بكر رضي الله عنه وصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال: اما بعد